إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، قبولا ينافي الرد الذي يتمثل في قبول شرع الله كتابا وسنة بأوامرهما ونواهيهما. أما الشرط الرابع فهو الانقياد والاستسلام لما دلت عليه كلمة التوحيد انقيادا واستسلاما ينافي الترك، كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والعروة الوثقى كما قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي لا إله إلا الله. والشرط الخامس الصدق المنافي للكذب، كما قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، والمعنى فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم كما قال القرطبي في تفسيره. والشرط السادس الإخلاص الذي لا يشوبه شيء من رياء أو نفاق أو غيره، حيث قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فليس الأمر مداره على النطق بالشهادتين فحسب، ولكن هذه الشهادة شهادة التوحيد لها شروط ولوازم ومقتضيات ينبغي أن يأتي بها الإنسان من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا وعرى الإسلام الأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يبين الإيمان 74 شعبة، في رواية 64 وفي رواية 74، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكل هذا يدخل تحت الشهادتين. الشرط السابع المحبة، والثامن الكفر بكل ما يعبد من دون الله، كما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والطاغوت اسم لكل ما يعبد من دون الله من إنسان أو صنم أو منصب أو مال أو دنيا أو غير ذلك. أما شرط المحبة وهو الشرط الذي أتناوله اليوم في خطبتي هذه بشيء من التفصيل، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ابن كثير في تفسيره يذكر الله تعالى المشركين به في الدنيا وما لهم في الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له، لا يدفع الضر إلا بالله ولا يجلب النفع إلا بالله، بيده خزائن السماوات والأرض والكل مقهور تحت قهره وتحت سلطانه وملكه سبحانه وتعالى وتحت كبريائه وجبروته، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فلا يطلب جلب النفع أي نفع إلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا ولا يعصونه بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه، فلا ملجأ منك إلا إليك سبحانه وتعالى. قال الإمام الجهبذ، والجهبذ يعني النقاد الخبير بغوامض الأمور، فقال الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ومن صحت محبته امتنعت مخالفته. هذا الضابط وهذه العلامة، من صحت محبته انتفت مخالفته وامتنعت مخالفته للأمر الشرعي من الله ورسوله. وكلما كانت المحبة مع المخالفة فهذا جمع بين النقيضين، ومن صحت محبته امتنعت مخالفته، لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة لخلل في التوحيد، ويدل على نقص المحبة قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليس الأمر أمر زعم وادعاء، وإنما فعل يوافق معتقدا وقولا، قال السعدي في تفسيره. وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها، فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة منكم، بل لا بد من الصدق فيها، وعلامة الصدق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول دل اتباعه على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله، ليس الأمر أمر كلمة تقال وادعاء وزعم. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، لأن محبته توجب له اتباع رسوله، فما لم يوجد ذلك دل على عدم المحبة، وإن ادعاها ودل على أنه كاذب إن ادعاها مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شروطها. وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم، وما نقص من ذلك نقص. ثم قال تعالى بعد هذه الآية من سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الإيمان والتوحيد وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، بل يدخل في طاعتهم وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه، لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله، لأن الله أمرنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نجتنب ما نهانا عنه رسول الله، لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد. وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله، وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله هذا هو الاتباع الحقيقي، الثمرة لمحبة الله ورسوله. قلت، وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. قال: قوله لا إله إلا الله يقتضي ألا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، محبة له وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته ما يحبه، محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله، معصية، هوى، أو كره شيئا مما يحبه الله، إقامة الفروض والنوافل، لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الحسن البصري: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته، اعلم أنك لن تحب الله ورسوله حتى تحب طاعته. وقال أبو يعقوب: كل من ادعى محبة الله

بتقديم الأوامر والنواهي الشرعية على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذه المحبة تلزم المرأة المسلمة إذا تعارضت رغباته وما تريده نفسه وهواه مع الكتاب والسنة، فلزاما وحتما عليه أن يقدم ما يريده الله ورسوله من غير مثنوية، أي من غير استثناء البتة. فمهما نازعتك نفسك وراودك هواك على ما تريد، لأن ما أراده الله ورسوله هو الحق، وما أرادته نفسك هو الباطل الخبيث، لأنه يخالف الله ورسوله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وعلي فليس بينك وبين الناس إلا الكتاب والسنة، إلا الأمر والنهي الشرعي، والحب في الله والبغض في الله. وإن كان من لوازم ذلك كبح جماح النفس عن الاسترسال في الباطل، فمن باب أولى غير نفسك لو خالف الله ورسوله. ومن هنا نهيت الأمة عن التعصب لغير الله ورسوله بلا خلاف من أهل العلم سلفا وخلفا. فلو خالف أبوك الكتاب والسنة نصرت الكتاب والسنة على أبيك، ولو خالف ابنك النصوص الشرعية نصرت النصوص الشرعية على ولدك، ولو خالف شيخك الحق فأدت مخالفته إلى إفساد لدين الله بوجه من الوجوه، لألزمتك محبة الله ورسوله مخالفة شيخك والتبرؤ من ما فعله من مخالفة الله ورسوله. وعليك النصرة، ولا تنصر شيخك في الباطل، بل تنصر من يدعو شيخك باسمه وشيخك يدعو باسم الله ورسوله، لأنك ما أحببت شيخك وما وقرت شيخك إلا لأنه يدلك على الله ورسوله. فإذا نصرت شيخك على زلله وخطئه فقد نصرت الباطل ورددت الحق، وكنت امرأ فيك جاهلية ممقوتة، وهذا ما لا ينبغي أن يكون فيه خلاف البت. فلو خالف شيخك الله ورسوله لخالفت شيخك لزاما والتمست له العذر، فليس هناك عالم يعرف كل مسائل الدين من لدن الصحابة إلى قيام الساعة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن طائفة من الصحابة، منها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: من سئل عن كل شيء فأجاب فهو مجنون. فليس على وجه الخليقة رجل يعلم كل ما يسأل عنه في أمور الشريعة إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تنكسر عرى التعصب الممقوت الذي دب في صفوف أهل السنة. ولقد نص شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية على هذا الأصل، فقال: على أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. أقول: فإن تغير هذا الضابط الذي يقوم عليه دين المرء فهو خلل في التوحيد وعبادة من دون الله، حيث قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لأن الرب الذي يطاع فلا يعصى، ولا يطاع غيره إلا في ضوء طاعته، فإن كانت طاعة غيره تخالف طاعة الله فهو شرك في التوحيد وعبادة من دون الله. ولا يرد هذا الكلام وهذا الأصل إلا جهول أو خبيث، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن يكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، ونعني بهم كل من كان أحق بحفظ الحديث ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه ظاهرا وباطنا، وكذلك أهل القرآن التفسير. وأدنى خصلة لهؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول من فقهاء غيره، وهم الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله، فلا تعصب إلا لله ورسوله، وهم الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والذين يفقهون حديث رسول الله هم الفقهاء. وعلى ضوء هذا الكلام يعلم أن كل من خالف هذه الأصول بعد معرفتها وفهمها فهو رجل ذميم تحركه الأهواء، صاحب هوى خبيث تكبح نفسه الأمارة بالسوء ما فيه من الخير والحق إن وجد. فإن من قامت مصالحه على مخالفة الحق فهو شيطان مريد، فإن من قامت مصالحه على مخالفة الله ورسوله فهو شيطان مريد، ومن تعصب لغير الله ورسوله فهو امرؤ فيه جاهلية. رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. وروى البيهقي في الزهد الكبير عن الحسن بن علي قال: الطريق واضح ولكن الهوى فاضح، والفقه في العبادات كف النفس عن الشهوات. وقال عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في الحلية ناقل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام رسول الله بسند مرسل، قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل في أحوال عامة المسلمين لا يعلم أن محبة الله ورسوله عندهم هي أقرب إلى الزعم والادعاء منها إلى الحقيقة الفعلية الصادقة المؤيدة بصلاح المعتقد والعمل السليم الموافق لمفهوم المحبة على ما مر بيانه مفصلا. وإن الزعم والادعاء لا يغني من الحق شيئا، وإن العبرة بالعمل المصدق للقول، ولو قال قائل ما قال ثم خالف فعله وعمله قوله رد قوله بفعله وعمله، لأن العبرة في الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وما الألفاظ إلا قوالب المعاني، كذا أصل الفقهاء. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن ادعى محبة الله ورسوله وهو يخالف الله ورسوله في أوامره ونواهيه فهو ممقوت مسخوط عليه، إذ أن الديانة لا تقوم على الزعم والادعاء بل على الفعل الموافق للقول المصدق بالمعتقد الصحيح السليم من الآفات الخفية والظاهرة. فلا تنظر إلى ما يلفظه لسانك من محبة الله ورسوله، بل انظر إلى نفسك: هل أنت ملتزم بالصلوات في الجماعات؟ هل تصلي الجمعات؟ هل تلتزم بالحق وهل ترفض الباطل؟ هل تسعى بالخير أم بالنميمة؟ هل تسعى في الأعمال الصالحة أم أنت مرابط على معاصي الله؟ وإنه بالتتبع والاستقراء لا يعلم أن الفرق 72 الهالكة كلهم يزعم ويدعي أنه الفرقة الناجية. وهذا بالحديث المشهور حديث الفرق، لما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ وفي رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعلى ذلك يدرسون المعتقد للناس، فإنه بالتتبع والاستقراء ليعلم أن الفرق 72 الهالكة كلها هالكة، يزعم ويدعي كل فرقة هالكة أنها الفرقة الناجية، وعلى هذا الهلاك يدرسون المعتقد للناس وهم هلكة بالكتاب والسنة والإجماع، ثم يخرجون على منابرهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، وهم أبعد الناس عن هذا الزعم والادعاء، وإنما عرفنا أنهم يزعمون ويدعون ويكذبون من خلال معرفتنا لصفات الفرقة الناجية، فلا نتكلم إلا بدليل. ولأهل السنة والجماعة فمهما ادعى مدع أنه على الجادة الحقة وأنه سني سلفي على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فإن لا نحكم عليه من خلال قوله فحسب، بل نعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة. وإنما دفعني إلى كتاب دكت بكتابي كتابة كتابي السلفية والسلفيون على ميزان الشريعة، لما خرج هذا الحزب الضال حزب النور وادعى أنه سلفي، فكتبت الكتاب من سنين عدة لأبين لعوام الناس من إخواننا المسلمين أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن السلفية، فالسلفية التي كان عليها رسول الله وأصحابه بعيدة عن التفجير والتدمير والإفساد في الأرض، بعيدا عن الحزبية، بعيدا عن التشتت والتشرذم، بعيدا عن الخروج على الحكام، بعيدا عن التكلم في أعراض الحكام ووزرائه وحكوماته، كل هذا يفعله هؤلاء، فليس الأمر أمر زعم وإنما سير على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. هؤلاء شوهوا اسم السلفية في قلوب وعقول عوام المسلمين، والسلفيون من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله، كما قال رسول الله فيما رواه البخاري لابنته فاطمة رضي الله عنها، قال أنا خير سلف لك، فإمام السلفية رسول الله، فمن خالف رسول الله وزعم أنه على عهد ومنهج رسول الله فهو كذاب أشر. فمهما ادعى مدع أنه على الجادة الحق وأنه سني سلفي على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فإنا لا نحكم عليه من خلال قوله، بل نعرض قوله وفعله على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فبهما أي بالكتاب والسنة توزن الأقوال والأفعال، ومن هنا يعلم الفساد من الصلاح والمصلحون من المفسدين، فإن معرفة ذلك كله إلى الله ورسوله، حيث قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا ليس الأمر أمر زعم، وإنما تنزل الأقوال والأفعال على الأصول الثلاثة التي يعرف بها الحق من الباطل، مع إعمال العقل السليم الموافق للشرع والدين. فإذا زعم زاعم وادعى مدع أن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أنه قد أفسد دين الله، فإنه يعلم أنه كذاب خبيث يفسد الدين بقوله هذا. وما قلنا ذلك إلا لمعرفتنا لما قام به شيخ الإسلام المجدد لدين الله من نصرة الدين والدفاع عن الكتاب والسنة وجهاده في إظهار شريعة الفرقة الناجية وتمرسه في رد شبه المنحرفين من الخوارج وغيرهم وإظهار فساد مذاهبهم. وكذلك كل من يدعي على رجل أيا كان هذا الرجل أنه يصلح حال المسلمين ويصلح دينهم وأنه فإن العاقل الفقيه لا يلتفت إلى هذا الزعم والادعاء، وإنما ينظر إلى أفعال هذا المثنى عليه وتأثيرها على الواقع العملي، ثم يصفه بالإفساد أو الإصلاح على ضوء عمله وفعله، ولا تؤثر نيته الصالحة ورغبته فعلا في الإصلاح لو أخطأ فعله وخالف نتاج عمله صلاح نيته ومقصده، فإنه لا يمنع حسن مقصده العقلاء أن يصفوه بالإفساد، فإن الطريق إلى النار مفروش بحسن النوايا. وهذا الذي قلته لك عليه إجماع العقلاء بلا خلاف بينهم البتة، و ولا يخالف ذلك إلا جهول أو صاحب هوى خبيث حاله كالخفافيش لا تحيا إلا في الظلام، وكالجرذان لا يحلو لها العيشة إلا في الخربة إلا وسط الغائط والنكل. ومن هنا ومن هذا المنطلق علمنا فساد الخوارج المارقين الذين يفسدون في الأرض باسم الدين، فهم بزعمهم يسعون إلى تطبيق شرع الله وينادون بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، وهم ينقضون شرع الله عروة عروة، وعلى دعوتهم هلكت الأمة قديما وحديث، وبمنهجهم سفكت الدماء واستبيحت الفروج والأعراض ونهبت الأموال وخربت العباد والبلاد. ولقد خرج الملايين من المسلمين في البلدان العربية في الثورات الماسونية الصهيو أمريكية والتي زعموا كذبا وزورا وبهتانا أنها ثورات الربيع العربي، هذه الملايين بعيدا عن الرؤوس الخبيثة المحركة لهم، هذه الملايين هم ناس حسن النوايا يريدون الخير وتغيير المنكر، فأفسدوا بنيتهم الصالحة العالم. وما منعنا حسن نيتهم أن نتهمهم ونصفهم بالمخربين المفسدين، لأنهم لا دراية لهم بمعرفة المعروف من المنكر، فذهبوا لينكروا ما ظنوه منكرا بمناكير أشد وأعظم. لذلك لما أراد رؤوس الخوارج الأول على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على زعمهم تطبيق شرع الله فقالوا إن الحكم إلا لله، قال لهم علي كلمة حق أريد بها باطل، رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد. فعلم أنه لا يصلح حال المسلمين إلا رجل تمرس على معرفة الحق من الباطل والمعروف من المنكر والصلاح من الإفساد، ولو ساءت نيته، وإن كان هناك رجل صالح النية لا تمرس ولا خبرة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشؤون الدعوة إلى الله فهو من الفسادين، صيغة مفاعلة من الإفساد. هذا كلام عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا، فلا تكونوا من المدعين محبة الله ورسوله وأنتم تنقضون عرى الإسلام بمخالفتكم لله وللرسول وليوافق فعلكم قولكم. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه عن عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة وهو شيخ الإمام مالك فتذاكر السنن أحاديث رسول الله، فقال رجل كان في المجلس على حديث ذكر من الأحاديث ليس العمل على هذا الحديث، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. قلت وإنما وصف كلامه بذلك لتشابهه بكلام الأنبياء في الحكمة والحق والرشاد والهدى والتوفيق والسداد. ومعنى هذا الأثر الجليل أرأيت لو كثر الجهال وتعالموا وادعوا العلم والمشيخة وهم أجهل الخلق فردوا شرع الله بجهلهم وتعصبوا لقلة علمهم وعظمت بهم البلية والفتنة لكثرتهم التي جعلتهم يتكلمون في دين الله ويحكمون بين الناس ويفتونهم بدون علم، هل كلامهم هذا على جهلهم وتعصبهم حجة على السنة ودين الله وهم بكلامهم خالفوا الكتاب والسنة؟ بل الحجة السنة التي تكشف جهلهم وزيغهم وغشهم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولا يهلك إلا الجاهلون. والبخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، وفي رواية